Fire attack. That's money. Are we doing a leg? Yes, you do. Yeah. What are we doing? What are we doing? What are we doing? What are we doing? What are we doing? What are we doing? What لا متيدرون شيء خور كاين متي جمع في ما كان ليش يقولوا كيفش تقدر الأول ليش يديش كله بولو الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله مولاي محمد الحمد لله مولاي محمد اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على على الأعرابي مولاي محمد على الأعرابي مولاي محمد إني إذا ما ذكرت ربي إني إذا ما ذكرت ربي وجز شوقي إلى لقاه وجز شوقي إلى لقاه اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على على العربي مولاي محمد على العربي بعد حياتي وراح قلبي جل مولاه جل مولاه الملك ملكه والأمر أمر الملك ملك والأمر أمر والعز عز فادخل حماه والعز عز فادخل حماه اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على على العربي مولاي محمد على العربي مولاي محمد إله العرش وفاق لنمشي إله العرش وفاق لنمشي انظر القرش مولاي محمد انظر القرش مولاي محمد حرم الكمال يجعلني حرم الكمال يجعلني زين رجالي مولاي محمد زين رجالي مولاي محمد هذه إلى صراط المستقيم وعلى آله حق البريه بهذه العظيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فيه عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قم يا أخي قدنا المعيد منما حتى ينقضي ليلة لم يبلغ المنزل أو يجهد فقل لي ذوي الألباب أهب تقى قنطرة العضيلة موعد أحد المتري بك لو كانت الأهل كانت القراءة بالرجال لقرأ القط في الرماع في الإنسان اللي كيكون معني في إلحاد القراءة اسمع في الإنسان اللي هو في إلحاد القراءة قال زيان ولا هي يبغي أخا يستمع مش ديك السمع كي ربما كي عمو في الحضر يعني بعض الناس مش غير السمع كي عمو كاين بعض الثمن أو ربع كي يقرأ بعض الطالب يسلكو مرة مرة الوقت اللي كيلحق من الإنسان كي هو كي شوية كي عقل وكي حب كي تحضنه بسهولة اللي هو رسول شوية خفيف كل ما كي يسمعوه كي يحضر من ناحية السمع السمع كتكون سهلة ماشي دائما هذا كاين واحد الكرا القصه ديال الباخين ابن باخين قال خمن الدرهم في الصندوق ولا جبتو بقى كيسولو قال له اي هذا الدرهم شحال دوز تي من سنه في الصندوق هو عارف حتى لا صافي هو ضحكوا فيه وهي رشدة الدرهم الشافي هذي باخين الدرهم باخين ده تبارك الله عليه قلب البركه على الشريف هل أدرك أن بعض المرات كان تشد لا أخويا هذا التقاوى كثر من جزء من واحد لا أقول ربما خمسة المرات هم كي خمسة المرات جديد وذيك القضية تتاك مع العيادة كل شيء بيسخط لك شيخ يا لكن إيش عقا يا رب لا لا لا لا لا لا ربما كي يتعجز العيادة بحلم لهم غير العمارة هناك أو لا كي يكونوا يستمع واحدة عن قرابيهم إن شاء الله كيف اختيرها؟ كيف اختيرها؟ ايش اختيرها طبعا فيه؟ ما اشتغل انت تاكل صدقة؟ اكي اعتزل وقل كله حتى يتاكل قنطوه والله مويا كي نبعض من هنا الله بعد الله كي نبعض جلت الصوت صو يافت وخيلا مويا صلى الله يقول عنه لن يشتغل ما لا تشتغل خاف يقول لها نفسي خافي من الله كيشوا يعني يتعطلوا لك ذاك وكي اختصوا الله الله كي نقول جابوا الله الله الله الله الله الله نقول جابوا جابوا تكملوا الأذى إيه أو كونوا تقول لك خرجوا لك الجامعة غير بالكمالية شنو تحفظوها القراءة دي الحزب وياكي وكي يكونوا في أقلال كي يبقوا بعض منهم كي يدروا في بعضية من الإلحاء حمد الشيء كي يتعاندوا معهم قرائم كي يبقوا كي يتبعون الحزب هذيك الفاتحة تما تيخرجوا عليها تيخرجوا عليها يعني الفاتحة ما عرفت كان الفاتحة لك خل بحال دابا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا هما ما كيخر بحال دابا عندهم تيجي كيقولوا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم. هذه شحال تقولوا من هذه لا صارت مستقيمة على هذه حقاً من المقدار العظيم كل عودة كي ميا محل لا إله إلا الله ميا المهم كرسول ما هو معك يا دوك أجي من الشيخ وانت فاق الأوراد وانت تكون الشيخ وانت فاق الأوراد لا تعطيه مش حال كنا الشيخ في الشيشة اللي يمكن في اسمه شو قلت لا يترى يعني أروح أتسلت ما كيقولوا سيدي العرب سيد العربي السيح هذا أخسناء العربي السيح ها؟ يا لا وين مولا سيد الشيشة الله والله شو هذا؟ وهذا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا هذا المطار قال تنزل مع الله مقدر ما هو موجود وشو سبحان الله العظيم هذا العام هذا اللي داز داز المطار ديالو قليل مثلا ترك الله تبارك وتعالى المثال قال لنا يا عبادي ثم ربما ثم غادي تموتوا ردوا البال شو شنو غادي يوقع ها صاحب جلال مات اللهم اغفر لنا ولا الله يرحمه الحمد لله كلفني هو ثم ثم ديال غرب المملكه المغربيه هل الملك ديالكم هو مات لانه يقتلكم انا ما عارف شي فيكم هذه الايه دلال الله تبارك وتعالى دلال الملك مات ذكر في القران وهو هل العام اللي داز مات الملك حسين ولا هو في تبعه هذا عام واحد كانت يخدم الدين هم واقع خدم المسلمين الملك خليفة الله في تولق على مزيان وزيد دابا ثاني عاود الملك مسكين اللهم اغفر لنا ولا الحمد لله ثلاث منهم دابا الفلوس ديالو مصوره في الكاغر كاين بعض الناس اللصوص اللي كيقتلوا عباد الله اللي في قلبهم حنا كيقتلوا عباد الله وخذوا الفلوس الله تبارك وتعالى قالوا يا عبدي قالوا انت هو الخليفه ديالي في الارض والفلوس الصوره ديالك مصوره في الفلوس كيتصرفوا بها الشعب ديالك كاين بعض الناس اللي في طريق الفلوس ديالك راه كيموتوا حتى يعني حتى تنتقد الفلوس يعني دابا ربما الفلوس دل من المنازل سبحان الله كاين تحمي عبد في الماتر عبد الماتر فمثال صباح المقال فمثال صباح المقال سبحان الله خلق الله تبارك وتعالى أفضي جل وأوله اللي خلقه نور خلق الله أصحاب اللي عشرة يدين هما صلى باللي يدين صلى عنها مثلا موسى خمسة هما اللي صلى عنها موسى المعلمين باللي يدين نور هكي اشتاح الله نور قدرت الله تبارك وتعالى أفضي جل وأوله بحال الدبان كلشي مش عندكم معلومة سليمة ولا نعم معلومة سليمة ملكي النحل أن الحشرة تخلو كل كتموت كتقل إن بحال دابا اللي كيديروا الدواء الكوكو غير داري حال بوجهران بوجهران وقل بوجهران الخوش شريف هو غير ولا شريف هو مخلوقات رب العالم والملم ما كاينش بلاص اللي هو في ديالي بحال ما كاينش فيه صلوا على رحمات الله صلوا على غبارنا الله يا يجمي زيادي على صلوا على الهادي الله يا محمد الله على كل لسان ابدا باسم الموجود الغفور الودود ليس له معبود جلت له الاسماء كريم سبحانه لا غيره نرجاه نزل امر ونهاه تعالى اشفيع الامه فصلوا على النبي يا سمعي نجري هو الشرع عربي صلوا زينوا دينا صلوا تبجي الاهوال واهتالها من ضيق الحال يا سامع لا تدخل لا صلاة ابو فاطمة لا اله الا الله صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله صلوا على ابو فاطمة صلوا على المرسل فتنجو للموحى سمعوا يا عطال لا طلعوا لنا حد من يشوي الله رحمه الوليد رحمه مع العقوم عارفهم سيدنا علي صار الأكله أصحاب الرسول سادات الكرماء لا إله إلا صلوا على رسول الله صلوا على طه أحمد صلوا على أبو فاطمة رضا يا عطال تعال اشفيع الخصال أفادم جيش الأبطال الليلة المعلومة نور سكيا الإسماء حاط عطر الوقناء وعلم لماتك لا تخدع لا تاتي عندنا صال الحمسة وعجل في الوقت لا تدخل لا بد لك ترحل كتب الأمر لا إله إلا الله صلوا على رسول الله صلوا على أحمد صلوا على وفاقنا ودك يا راحل الأرواح عرفت بالتعجيل تاج من حمل الغي الأرواح واصحب جهنم مع الله أتفكر يوم الموت وصلي قبل الحوت واسمع حياة مش موت بالشجاع مجردها أتفكر يوم النحور راشك يا مغرور نورك تشريق نور أحبابك مغيوبة لا إله إلا الله صلوا على رسول الله صلوا على أحمد صلوا على بهائنا الملك الموكل يا سيري يا عزيز الله يا مطوحي تحيل الله يا قالوا على رسول الله قالوا على منسوخ الآفاق لتنهيره الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أهل هذا الكرم رسول الله أحبكم فارضوا من الله في القرآن وعلاه الله الله الله مولانا الله الله لا إله إلا الله عليكم من عالم الأنجاء أنكم من لم يؤمن فعليكم لا طالت له سجل هذا الشريط في ديوان المعركة يوم الأربعاء تاريخ 20 جمادى الثاني 1420 بعد صلاة العشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.